بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فدروسنا متعلقة ببينات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الدروس المتعلقة بالبينات والمعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتعلق بأصل الدين وأساسه، فإن الدين كله يعتمد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما أراد الله أن يهدينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، عندما أراد الله جل وعلا ذلك أرسل لنا رسولا ليعلمنا وليبين لنا وليدلنا ولكن لا تحكم الحجة علينا به إلا إذا قامت الحجة على صدقه. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن حجة الرسل على الناس إنما تكون بالدليل والبرهان الذي يقيمه الله جل وعلا على صدق النبي وصدق رسالته. لذلك أعطى الله رسله بينات، أعطى الله رسله معجزات بمثابة الشهادة للرسول أن هذا هو الرسول الصادق، هذا رسولي وأنا أعتمد رسالته، وهذا الاعتماد، والاعتماد هو البينة والمعجزة. وقال الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل تجعل يا محمد من علم أن ما جاءك من عند الله هو الحق كمن لم يعلم ذلك؟ الذي لا يعلم أن ما جاءك من عند الله هو الحق ذلك أعمى، والذي يعلم هو البصير صاحب العقل. فمن هو الذي يعلم أن ما جاء من عند الله إلى رسوله هو الحق؟ من هو؟ هو الذي يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الصادق، هو حقا رسول الله. ومن هو الذي يعلم أن محمدا هو الرسول الحق والرسول الصادق؟ هو الذي يعلم معجزات النبي وبينات رسالته، هو الذي يعرف الأدلة والشهادة حقه والبراهين التي بيده أيده الله بها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أرسلنا رسلنا بالبينات بالمعجزات الواضحات الجليات التي تبين صدق الرسول وتشهد له بالرسالة والصدق. هذه البينات هي القنطرة التي عبر عليها الصحابة رضوان الله عليهم من الكفر إلى الإيمان والإسلام. فمن آمن بالبينة والمعجزة وصدق بتلك البينة والمعجزة شهد للرسول بالرسالة، قال أشهد أنك رسول الله وانتقل إلى الإيمان. ومن لم يعلم بها أو كذبها وجحدها بقي مع أبي جهل وأبي لهب. إذن هي الفيصل، هي الفارق بين من دخلوا الإيمان والإسلام وبين من بقوا في الكفر والضلال. العلم ببينات الرسول ومعجزاته صلى الله عليه وسلم هي القنطرة التي عبر عليها الصحابة، وهي القنطرة التي عبر عليها كل من دخل الإسلام. أما من ولد في ظل الإسلام فلا بد له أن يعلم بها، وإلا فهو أعمى، وإلا فهو أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولما جهلنا بها عمينا، فاغتالنا أعداء الإسلام وتصيدونا ونحن في العمى نتخبط، ونجحوا في إخراج عدد منا من دينهم واتبعوا ما قال هؤلاء الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكي لا نبقى في العمى لابد لنا من العلم، ولكي نعلم فإن أول علم علينا أن نتلقاه ونثبته صدق النبي، لأنه المبلغ، لأن كل شيء جاي من النبي، كل الدين جاء من النبي. طيب لازم نشوف، لازم نعلم صدقه ونطمئن إلى أن قوله الحق وأنه رسول الصادق الحق. لذلك قامت جامعة الإيمان، لجنة الإيمان بجامعة الإيمان، وقربت لنا هذا الكتاب، وعدت كتابا حول هذا الأمر اسمه بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وجمعوا في هذا الباب وفي هذا الكتاب عددا من الحجج والبينات والمعجزات التي عليها آمن الناس من قبل، وعليها يؤمن الناس اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ما في نبي يرسله الله لو يعطيه حاجة تخلي الناس يؤمنوا به، أما أنا الله أعطاني معجزاتي وبيناتي وكذا، أعظمها وأهمها هي هذا القرآن الذي على أساسه يؤمن الناس. وأيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة عليها آمن الصحابة، ودخل العرب في زمنه في جزيرة العرب في دين الله أفواجا، وعليها آمن من آمن من اليهود والنصارى، وعليها آمن من آمن بعد ذلك من المجوس والهندوس وغيرهم من الأمم. وعلى مثل هذه المعجزات آمنت الشعوب والأمم ودخلوا في دين الله، وعليها يؤمن اليوم الباحثون والدارسون الذين يدرسون الدين ويبحثون عن الدين الحق. وقد شرحنا في هذا الكتاب، هذا أقول هذه المقدمة لإخواني الذين في هذا المسجد ولم يشتركوا معنا في الدروس السابقة، وقد شرحنا جزءا طيبا من هذه البينات المتعلقة بالبشارات في الكتب السابقة والتي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا في كتب اليهود والنصارى والهندوس. ونقلنا هذه البشارات من مصادرها وبحروفها ولغتها الأصلية، وصورناها في هذا الكتاب وجعلناها في الفصل الخاص بالبشارات، وهي بشارات كانت تحدثنا وتحدث البشرية عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن قدومه وأنه سوف يأتي، وتحدث الناس عن صفاته وزمنه وبلده ودينه وأتباعه وأعدائه، وتصف هذا كله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله بمجيئه تلك البشارات في الكتب السابقة، فآمن عليها عدد من الناس، وجرى إخفاء لبعض هذه البشارات، وجرى تحوير لبعض هذه البشارات، وجرى تحوير لمعاني بعض هذه البشارات، لكن مع ذلك بقيت بقايا من هذه البشارات لم تصل إليها الأيدي لتطمسها، فبقيت إلى يومنا هذا حجة في كتب اليهود والنصارى إلى يومنا هذا. جئنا بالذي هو موجود الآن عندهم والذي يعترفون به الآن، وصورناه من كتبهم. الثاني، المعجزات التي أظهرها الله في عصرنا اليوم. أهل عصرنا أهل كشوف واكتشافات علمية وعلوم كونية ومعرفة بأسرار الكون وآفاقه، فأهل عصرنا لا يقبلون شيئا إلا إذا كان في مستوى اختراعاتهم واكتشافاتهم، فهم ينظرون إلى الأمم السابقة نظرة المتعالي. من هذول الأولين؟ هذول مساكين، ده مش فاهمينهم على حاجة. احنا اكتشفنا اسرار السماء، اكتشفنا اسرار البحار، اكتشفنا اسرار الارض، اكتشفنا ما يدور في باطن في بطن الانسان وجسمه واعماقه، نعرف اسرار الوجود، نعرف اسرار الكون في كل مكان في كل اتجاه، نعرف الجراثيم، نعرف الذي لم يعرفه غيرنا من ما علم الاولين بالنسبه لعلمنا. فاذا بهم يفاجئون بالمعجزه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثهم عن كثير من هذه الأسرار وتفصلها بعلم إلهي كامل شامل، لم يسع المنصفين من هؤلاء إلا أن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقروا ويذعنوا له بالرسالة، ويذعنوا ويقروا له بأنه جاء بالحق والهدى. وقد شرحنا هذا وجئنا بالأمثلة في من السماء، من الأرض، من النبات، من تشريح الإنسان والحيوان، وضربنا أمثلة كثيرة من الجراثيم والبكتيريا والكائنات الدقيقة والأحكام التي جاءتنا في كتاب الله وفي سنة رسوله والمتعلقة بكثير من هذه الأسرار. ثم تكلمنا عن بعض الفوائد الطبية، سواء في الطب الوقائي أو في الطب العلاجي، وعن أسرار بعض العبادات وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والحكم التي كشفت عنها هذه العلوم الحديثة. وتكلمنا في هذا الموضوع وهو مسجل، كل هذه دروس مسجلة وهي موجودة عند الإخوة الذين يسجلون هذه الدروس كما يسجلون درسنا اليوم. ولكن أيها الأحباب، سبحان الله، كما هو شأن العاصمة صنعاء، عاصمة الثقافة، يطفئ الأنوار، فأطفأوا علينا النور في الأسبوع قبل الماضي في المسجد الذي كنا نلقي فيه الدرس، وهو مسجد ذو النورين، وحاولنا أن نستعيض عنه بأشياء وكذا، فوجدنا طلبنا من الأخ الكريم صاحب المسجد أن يحتاط للدرس القادم بمولد، إذا طفوا نولع المولد حقنا. وقالوا هو موجود، والمولد موجود ولكن بس باقي بعض التوصيلات. ولكن مواعيدنا كما تعرفون. جاء الأسبوع الثاني طفوا علينا النور. وإذا احنا ما لما صور في الدرس الأول كان بيصور طلاب واحد يتكلم في ظلمي. والناس يريدون أن يشوفوا هذا المتكلم ايش يقول. فقلنا لإخواننا يا أيها الأحبة يا أهل هذا المسجد بارك الله فيكم، لعل ظروفا حالت دون إصلاح هذا، فنستأذنكم أن ننقل هذا الدرس. واحد من الإخوة اقترح هذا، قال أنا أرى أن يكون في مسجد الدعوة موجود المؤلف موجود. فقلنا طيب الحمد لله هذه دعوة نجيبها إن شاء الله وكلها بيت الله. فقلنا خلاص يا أيها الإخوة نحن سننتقل إلى مسجد الدعوة إلى أن تصلحوا مولدكم. ها، لأن الشيخ جزاه الله خير قال درس أسبوعي فأنا أحببت أن أبين أنه درس أسبوعي إلى أن يصلح مولدنا. أيوة نعم إن شاء الله. فعلى كل حال وفقنا الله وإياكم والمسلمين، والحق للمسجد الأول. وهذه فرصة نجي يعني نلتقي بإخواننا هنا، وما هو بعيد عنكم وفي نفس الشارع قريب. أيها الأحباب، والله إن المعجزات التي أيد الله بها رسوله والبينات كافية للبشرية على اختلاف علومها وثقافاتها وأجيالها وأزمانها وعصورها وأماكنها ومداركها، كافية لأن الرسول خاتم ففيه ما يكفي. فنحن في هذا الكتاب نعرض فقط نماذج عرضنا نماذج من البشارات التي لا تزال موجودة في كتب الأولين إلى اليوم. وطلبنا من الإخوة الذين يحضرون معنا أن يكون معهم الكتاب، ومن أجل أن يرجعوا إليه فاستعرضنا هذا، واليوم نستعرض فصلا جديدا غير الإعجاز العلمي الذي عقدت له المؤتمرات الدولية وساهم فيه أكابر العلماء من غير المسلمين، ومنهم من أعلن إسلامه ومنهم من أسر إسلامه. اليوم سنتحدث عن نوع جديد، عن معجزة من نوع آخر لا تتعلق بالبشارات ولا تتعلق بالإعجاز العلمي الذي وعد به الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. درسنا اليوم في صفحة 185 متعلق بالتحدي بالقرآن، التحدي بالقرآن. يعني الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له هذه بينتك ومعجزتك، القرآن أكبر معجزة لك يا محمد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، فجمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والمعجزة. الرسل السابقون كانت المعجزة شيء والرسالة شيء آخر، سيدنا عيسى معجزة إحياء الموتى، سيدنا موسى وغيرها، سيدنا موسى معجزة العصا واليد وغيرها، اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. لكن إحياء الموتى شيء والإنجيل شيء آخر، الرسالة شيء آخر، التوراة شيء والعصا التي تتحول إلى حية تسعى شيء آخر. فالمعجزة غير الرسالة. لذلك لما مات سيدنا موسى خلاص ما في أحد يستطيع أن يقدم المعجزة، انتهت المعجزة. عندما رفع الله سيدنا عيسى ما في أحد يستطيع أن يحيي الموتى، خلاص انتهت المعجزة. لكن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والمعجزة، فجعل القرآن هو الرسالة وهو المعجزة. مات محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت الرسالة والمعجزة، وبقيت الرسالة والمعجزة، لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده، فحفظ الله له المعجزة والرسالة لتقوم الحجة على الناس بالمعجزة المثبتة لصدق الرسول وبالرسالة المبينة للمطلوب من البشر. وإعجاز القرآن أنواع، تكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن، أن القرآن نزل بعلم الله، وأنه عندما تكلم عن الكون والمخلوقات وأسرار الوجود تكلم بعلم إلهي. فلما تقدم العلم البشري واكتشف أسرار هذه المخلوقات وجد أن كلام الله الذي في القرآن هو الحق الذي لا يمكن أن يتوفر في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بني على معلومات يستحيل كان وجودها وتوفرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك دليلا للناس على أن هذا القرآن نزل بعلم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، لكن الله يشهد بصدق ما أنزل إليه، أنزله بعلمه. هذا نوع من إعجاز القرآن. النوع الذي سنتكلم عنه هو البينة القرآنية، يعني أن القرآن فيه ما يبين للناس أنه من عند الله. قال: لقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يؤيد رسله ببينات تدل على صدق رسالتهم وأدلة تقوم بها الحجة على الناس. اصطلح العلماء على تسميتها بالمعجزات، وسميت في كتاب الله بينات، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وتنوعت البينات والمعجزات بتنوع الأقوام والأمم، فجعل الله لكل قوم بينة تناسب مستواهم الثقافي والفكري، ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة على الناس. قوم موسى وفرعون كانوا يشتهرون بالسحر. الله سيرسل رسولا إلى قوم ثقافتهم السحر، هذه أكبر ثقافة عندهم، أكبر ثقافة عندهم معلوماتهم هذه. طيب لو جاءهم سيدنا موسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، بيقولوا هذا الظاهر أنك تعلمت لك هذا الطب في بقعة ثانية وإحنا ما نعرفش الطب، فجيت زيد علينا بالعلم حقك هذا الذي تعلمته في أمة أخرى وحد علمك. لكن جاءهم موسى عليه السلام ببينة تتناسب مع ثقافتهم، تتناسب مع خبرتهم. فلما جاء وطلب منه فرعون: ايش معك من آية؟ فرمى العصا فإذا هي حية تسعى، وأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا بيضاء من غير سوء، وعاد ثانية فعادت كما كانت، وأمسك بالحية فعادت عصا كما كانت. الله، يا سلام، هو هذا حقك المعجزة؟ فلنأتينك بسحر مثله. هذا شغلنا، السحر حقنا، أنت جاي تسحرنا يعني؟ هذا من جنس ما نعرفه من ثقافتنا من معلوماتنا، فلنأتينك بسحر مثله. خلاص. فلما جمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقالوا الفرعون قبل كده قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، بقى زيد ناقص. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. مسياسر البينة حقك يا موسى سح، وهذه ثقافتنا ونحن أعلم بها وإحنا بنوريك، يلا موعد بيننا وبينك. فضرب الموعد وحضر الناس وبدأت المباراة وألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فإذا بالساحة كلها تصبح مليانة ثعابين بتتحرك، الحبال كلها تحولت في نظر الناس إلى ثعابين. حتى سيدنا موسى أيضا كذلك، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى قال وإما تروح العصر حقي كم هذا الوادي كله ثعابين كلها، وإما تروح. فثبته الله وأمره أن يلقي ما في يمينه، فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. أبلع أبلع أبلع أبلع، ها ها ها ها كيف ها ها بلع بلع بلع بلع بلع بلع بلع بلع. هذا مش سحر، لا لا لا لا، السحر تخيل على العيون، أما هذا قد صدق. أما هذا قد صدق، قد بتبلعها ابلع ابلع ابلع ابلع. السحرة قالوا ها كيف، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لا لا لا، هذا مش سحر، هذا معجزة معجزة. قال له فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، قبل ما تستأذنوني، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. توبة، تهم من أيام فرعون. التهم بالباطل من أيام فرعون. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وبعدين تهديد، ايش بتسوي يا فرعون؟ لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. انا اسوي، انا برويكم، ما بموتكمش بالسهل، بموتكم بعد ما اعذبكم، اقطع على ايدي ولا رجل واطرحكم في جذوع النخل واصلبكم لما تموتوا، هكذا تفعل الفعل هذه وتقلبوا عليا. ايش قالوا لنا؟ الإيمان دخل هنا، أصبحت المسألة واضحة، الدنيا ممر، الآخرة هي المقر، الجنة تنتظرهم، بيخوفهم أنهم بيدخلهم الجنة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، المعجزات التي بينها الله لنا على صدق رسوله. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اللي في راسك سويه، تشتي تقتلنا طز. خلاص دخل الإيمان داخل، تمكن من القلب، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا مع بكثرة، يعني الحياة الدنيا دي. معك حاجة غير الحياة الدنيا؟ احنا رايحين رايحين ميتين ميتين، لكن لن نؤثرك، لن ندخل النار علشانك، لن نخسر الجنة من أجلك، فاقض ما أنت قاض. فجاءت المعجزة مناسبة لبني إسرائيل، قوم سيدنا عيسى كانوا يشتهرون بالطب، كانوا أطباء يعالجوا المرضى ويعالجوا كذا. طيب أنتوا أطباء وتعالجوا، تعالوا هو ذا سيدنا عيسى، آية ذي معجزته، يبرئ الأكمه والأبرص، الأعمى يرده بصير، والأبرص يعالجه، والميت يبعده بإذن الله جل وعلا. يلا يا أطباء إيش رأيكم في هذا؟ قالوا ما هذا ما يقدر عليه أحد إلا الله، نشهد أنك رسول الله، نشهد أنك رسول الله. لو جاءهم بالعصا يقولوا تعلمت السحر في مكان ثاني وجاي تزيد علينا. فجاءهم بشيء من جنس ما اشتهروا به وعرفوه. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم شغلهم القصيد، شغلهم أبيات الشعر والقصيد والفصاحة والبلاغة، ها يطلع قبيلته لا السماء بيت شعر، وينزل قبيلة الثانية للقاع بيت شعر، فصاحة بلاغة كلام. فبعث الله محمدا لأولئك القوم للعرب أصحاب الفصاحة والبلاغة وكذا، قال لهم هذا القرآن، أنا معجزة للقرآن، إذا أنا ما نش نبي ادوا مثله، ادوا مثل عشر صور منه، أدوا مثل سورتنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أنا خلاص تشتوا تفضحوني وتثبتوا أني جاهل وتثبتوا أني ساحر وأني كاهن وأني وأني وأني خلاص هاتوا سورة مثل هذا القرآن سورة بس وأنا كذاب. قالوا لا لا لا لا كانوا يسمعوا القرآن ها ها والله هذا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. لا لا لا لا هذا طيب الحل كل من سمع محمد أسلم أسلم أسلم أسلم أي زيد علينا أي شل الناس سيأخذ الناس منا وسيستميل الجماهير والحل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون إذا أردت أن تغلبوا محمد. فجعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزة لقومه من جنس ما اشتهروا به وهذا هو الذي يعرفه العلماء علماء اللغة بالفصاحة الإعجاز بفصاحة القرآن وبلاغته وبتحديه يتحداهم الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن فعجزوا. طيب لكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى البشرية كلها. إيش يعني الآن واحد أمريكي يشتي يسلم واحد روسي يريد أن يسلم واحد أوروبي ولا أفريقي ولا صيني ولا هندي ولا آسيوي يريد أن يسلم قل له أسمع يجب أن تتعلم اللغة العربية ويجب أن تتعلم فنون البلاغة وفصاحة وتتعلم وتتعلم وتتعلم لتدرك المعجزة. حبة مشكلة أمر صعب أمر مجهد ولا يقوى عليه إلا النادر. فجعل الله لهؤلاء الآخرين معجزات أخرى تناسبه الإخبار بالغيب معجزات أخرى الإخبار بالغيب يقع بشارات عند اليهود والنصارى عند الهندوس وخوارق كما سيأتي وقعت ووثقت بأعلى درجات التوثيق كما سيأتي الإعجاز العلمي هذا الذي تكلمنا عنه والذي يظهر على مر الزمان. فجعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزات متنوعة ومتعددة تناسب العربي الفصيح وتناسب من يقف اليوم في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يقود أخطر وأعظم الأبحاث المتعلقة بالأرض والسماء. وقد قابلت أحد علماء ناسا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وقد حدثتكم عنه وناقشت معه كثيرا من المعجزات وما تركته إلا وهو يقول إن هذا العلم الذي في القرآن لا يمكن إلا أن يكون من عند الله ويناسب أصحاب الذكاء ويناسب الذين عندهم محدودية في الذكاء ويناسب العقول كلها والثقافات كلها. لماذا؟ لأنه رسول الله الخاتم فنوع الله له معجزاته وعددها حتى تتناسب مع البشرية كلها. قال فقد أيده الله أيوة ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس كافة فقد أيده الله سبحانه ببينات متنوعة تتناسب مع جميع من أرسل إليهم من الأقوام ومع جميع الأجيال إلى قيام الساعة على اختلاف ثقافاتهم ومداركهم. فكانت الفصاحة والبلاغة من بيناته المناسبة للعرب الفصحاء البلغاء. طيب بتقولوا وإحنا للما ما إحناش. لماذا نحن الآن لا ندرك الفصاحة كما كان يدركها الصحابة رضوان الله عليهم؟ وإيش السبب؟ أقول لكم، تغيرت لهجتنا عن الفصحى، لهجتنا ابتعدت. ابزر ابزر، ربربا، عاوز ايه، شش بدك، ها؟ لو يجي واحد من الصحابة يسمع الكلام ما بتكلموا، نص عربي ونص يعني. فلذلك لهجاتنا قد تغيرت، وأصبحنا لا ندرك من فصاحة القرآن إلا شيئا واحدا سأذكره ندركه جميعا. قال: ومن بيناته ما يتناسب مع أهل الأديان كالبشارات به في الكتب السابقة، ومن بيناته ما عجز أهل الأنظمة والقوانين عن المجيء بمثله من تشريعات حكيمة تناسب جميع البيئات والعصور، كما سيأتي البيان إن شاء الله. ومن البينات الخوارق المشاهدة كخارقة انشقاق القمر التي سجلت عند بعض الأمم ولا تزال آثارها ظاهرة إلى اليوم، وسنتحدث عن هذا. قال: ومنها معجزة الإخبار بالغيب الماضي والحاضر والمستقبل، والتي لا تزال تتكشف إلى يومنا هذا، وسنذكر طرفا منها. ومنها الخوارق للعادة التي دونت في أوثق سجل عرفه البشر، وهو القرآن الكريم والحديث النبوي، وسنعرف الخوارق. يعني إيش الخوارق العادة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا حوصر، وسيأتي البيان إن شاء الله، لكن سأضرب به مثلا، حاصره الأحزاب مدة شهر 10,000 مقاتل، قالوا نهجم عليه في المدينة ونقتله داخلها، فوضع خندقا ليحتمي به من هجوم المهاجمين. الشاهد، سيأتي تفصيل ذلك، الشاهد أنه في النهاية أرسل الله رياحا وجنودا لا ترى، طردت الأحزاب شر طردا. بعد أن حاصروا الرسول شررا كاملا، بعد أن جاءوا من بلدانهم، بعد أن احتشدوا، بعد، فإذا برياح وجنود لا ترى. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح يشوف وين هو الصحابة، وين الأحزاب، وين اللي كانوا هناك طاحوا، وين اللي هناك راحوا، وين هناك مشوا، وين هناك جعلهم الليلة في هذاك الليل عمل ملائكة ورياح طردتهم شر طردان. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف في الصباح يقول: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب. سندرس هذا بالتفصيل. طيب تقول لي: طيب وكيف هذا، وكيف حصل ذلك، وأنا وش اللي طبعني؟ أقول لك: سجل في القرآن، سجل في القرآن. طيب فين؟ سورة الأحزاب. طيب سجل في القرآن، طيب إيش معنى ماذا تعني أنه سجل في القرآن؟ أقول لك: ما سجل في القرآن سمعه الكفار وسمعه المسلمون الذين كانوا حاضرين. المسلمون 3,000 واحد، الكفار 10,000 واحد، فريقان متقاتلان، نزل قرآن يقص القصة ويخبر الخبر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. سجلها في عيني، سمعها الكفار، سمعها الأحزاب العشر آلاف، قالوا: والله صدق، والله صحيح، أنا كنت حاضر، طردتني، لاحقتني، لاحقتني لما وصلتني هي سامعين، يسمعوا، شافوا وسمعوا. والمؤمنين قالوا: والله صدق، احنا كنا في هذا الجنب من الخندق وهي وقع بناشي، والجنب الثاني من الخندق طعفرهم طيرهم من كل مكان، شتتهم في كل اتجاه. ها؟ لا إله إلا الله. والله الذي قاله الله في القرآن هو الحق واللي شهدنا. فتحول الكفار إلى الإيمان والإسلام. ما مات النبي إلا وقد دخلت الجزيرة كلها بدين الله، العرب جميعا دخلوا بدين الله، هذول الأحزاب هذول كلهم دخلوا بالإسلام. هؤلاء جيوش الأحزاب وهم يتلون في الصلاة يقرأوا يصلوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، احنا فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا، هذه الليلة والله أنا في هذه البقعة وفي هذه الدكمة دارين، فاهمين ايش بيقع، عارفين ايش يسجل القرآن. فتحول الكفار من الكفر إلى الإيمان هو بمثابة التوقيع أن ما أخبر به القرآن هو الحق، وإحنا شاهدين وشهادتنا تحولنا من الكفر إلى الإيمان تصديقا له. وثبات المؤمنين على الإيمان هو بمثابة التوقيع من المؤمنين، نشهد أن الذي قاله القرآن هو الحق. فلذلك المعجزات للنبي، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والخوارق العظيمة الكثيرة الكثيرة الكثيرة الكثيرة سجلت في أوثق سجل هو القرآن، ثم في أوثق سجل بعده هو السنة. وسنرى من أنواع هذه المعجزات الأمر الذي حول الأمم والعرب جميعا من الكفر إلى الإيمان. قال ومنها ما يتناسب مع أهل الكشوف العلمية في عصرنا كالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وقد جعل الله سبحانه القرآن المتضمن لكثير من أنواع هذه المعجزات أكبر بينة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، شهد الله لي، كيف؟ أعطاني البينات، أعطاني المعجزات، أعطاني ما يشهد لي بذلك. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ إليه هذا القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، إلا أعطي من الآيات، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، الآيات يعني المعجزات هنا، ما مثله آمن عليه البشر، أي ما يكون سببا ليؤمن الناس بالرسول وصدقه، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ليس مسلم فقط، أنا ذكرت أولا أن مسلم الذي رواه، بل هنا في التخريج أخرجه البخاري، أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس صلى الله عليه وسلم. قال يشير الحديث الشريف إلى طبيعة المعجزة في الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيبقى بعد موته ويتجدد إعجازه على مر العصور. يعني المعجزة حق النبي بقيت بعد موت النبي، المعجزات السابقة مش ما حد يقدر يشوفها، إذا مات الرسول أو رفع الله كما حدث لسيدنا عيسى خلاص انتهت المعجزة، أما معجزة محمد باقية موجودة. قال فيبقى بعد موته ويتجدد إعجازه على مر العصور، وشهادة القرآن بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم متمثلة بما احتوى عليه من الإعجاز في ألفاظه، والإعجاز في العلم الذي جاء به. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يا أيها الأحباب، الآن لو جاءنا شيوعي وبوذي ولا ديني علماني وقالوا لليهود يا يهود أنتم تدعوننا إلى الإيمان بموسى وإن كان اليهود يعتقدون أن الدين الذي بعث به سيدنا موسى هو لقبيلة اليهود فقط، لقوم اليهود فقط، هم لا يدعون الناس لأنه مخصوص لبني إسرائيل. لكن لو قرروا أن يدعوا سيقول لهم الناس ما الدليل على أن موسى هو رسول الله؟ سيقولون لهم العصا، اليد يضعها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، تسع آيات أخرى من المعجزات أيد الله بها سيدنا موسى. سيقولون لهم هل تستطيعون أن تقدموها لنا الآن؟ تقدروا تخلونا نشوفها؟ قالوا لا ما نقدر، هذه وقعت في التاريخ الماضي وليس لكم إلا الرواية، الرواية التاريخية. طيب الرواية التاريخية ما ثبتت كما هي الرواية التاريخية عند المسلمين، عند المسلمين حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كلام طويل عريض مزرزر وسلسلة مربطة مبينة واضح من قال هذا وهذا لمن قال وهذا عن من قال ومعروف كلهم كيف حالهم وما أحوالهم مضبطة، لكن عند اليهود والنصارى ما بش يعني مفلوتة، ما بش عنعنة من مثل حقنا، ما بش خطام، ما بش خطام، ولذلك كل واحد يدخل فيها ما يشتي يخرج منها ما يشتي، واختلفت وارتبشت عليهم. طيب وانتم يا نصارى ايش الدليل على ان سيدنا عيسى قد ارسل اليكم؟ بيقولوا كان يحيي الموتى كان يبرئ الاكمه، تقدروا تروون الان احياء الموتى؟ تقدروا تروون الان ابراء الاكمه والابرص؟ قالوا لا ما نستطيع، ليس لكم الا الروايه التاريخيه ومثل الاولين. لا اله الا الله وحده لا شريك له. إذن لا يستطيع أهل دين على وجه الأرض أن يقدموا معجزة لسكان الأرض اليوم إلا المسلمون، ما يستطيع. طيب يا أيها المسلمون يا أيها المسلمون ألكم معجزة؟ ما هي معجزة نبيكم؟ أكبر معجزة له القرآن، القرآن، هل تستطيعون أن تقدموه لنا؟ نعم ها هو موجود، الرسالة والمعجزة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فقد جمع فيه الرسالة والمعجزة. الرسالة موجودة، المعجزة موجودة. إذن هذا الاعتماد الأخير، الاعتماد الإلهي، هذا هو الرسول المعتمد الذي معجزته موجودة، هو المعتمد اليوم، هو الرسول اليوم، لأنه مطلوب أن يؤمن الناس بالرسول، وكيف يؤمنون به؟ بالمعجزة. ومن معجزته هي الموجودة فهو الرسول الصادق المبلغ عن الله اليوم. هذا قرينة وشاهدة ودليل وشاهد على أن رسول هذا الزمان ورسول هذا العصر هو من بقيت معجزته وبقيت حجته وبرهانه وبينته، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مصدقا لموسى وعيسى، وجاء تصديقا لبشارة سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه السلام، فهو مصدق لهم وهم مبشرون به، وكلهم يخرجون من مشكات واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالمعجزة موجودة والبينة حاضرة ولا توجد إلا عند المسلمين. حفظها الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما شهادة الله في القرآن بأن القرآن من عند الله، طيب يجي واحد يقول لي، قول أيوة أنا الآن إذا رأيت العصا تتحول إلى حية تسعى أعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وإذا رأيت الميت يقوم من قبره وتدب فيه الحياة أعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فأشهد أن موسى رسول الله وأن عيسى رسول الله. طيب أنت لا بتقول لي القرآن، أعطني المصحف، أنت لا بتقول لي القرآن، هذا القرآن تقول لي هذا القرآن هو المعجزة. طيب وين الإعجاز اللي فيه؟ هذا مطبوع في المطبعة، هذا في قطع متوسطة، في قطع صغير يدخله الجو، في قطع كبير، وفي ورقة بيض، في ورقة صفر، في ورقة أخضر. وين المعجزة الذي يقول؟ وين؟ أجاب القرآن، لكن الله يشهد، أي بصدقي، يشهد بما أنزل إليك، أي بصدق ما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. إذن هذا المصحف، هذا المصحف فيه علم، فيه علم، يحمل علمه. هو علم من؟ علم الله، العلم الإلهي الذي يتمثل في الفصاحة والبلاغة، والذي يتمثل في صحة المعلومة وصدقها. فكلما تقدم البشر في العلم وازدادوا علما، ازدادوا يقينا أن هذا القرآن نزل بعلم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. قال الخازن، أحد علماء التفسير، قال الخازن عند تفسير هذه الآية: لكن الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك. يعني شهادة الله لك أنك النبي بواسطة القرآن الذي أنزله إليك. كيف؟ أن القرآن فيه العلامات والأدلة والبراهين على أنه من عند الله. وقال ابن كثير: فالله يشهد لك يا محمد بأنك رسوله، فالله يشهد لك يا محمد بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل. وقال أبو العباس بن تيمية: فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه، وأنه أنزله بعلمه، وأنه أنزله بعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله. فإذا أخبرنا عن السماء، عن الأرض، عن النبات، عن الحيوان، عن الإنسان، عن الأجنة، عن سائر العلوم المختلفة، فهو بعلم الله. تقدم علمنا في هذه المجالات، نرى ونشاهد صدق ما أخبر به القرآن. وهكذا سائر الأخبار، سائر الأخبار الأخرى التي تضمنها القرآن. قال: وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل. قال: وأنه أنزله بعلمه، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله، وليس خبرا عن من دونه. وهكذا كقوله تعالى، وهذا كقوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم، إذا لم يستجب لكم الكفار، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فاعلموا أنما نزل القرآن بعلم الله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ وإلى هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين. يعني هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا المعنى الذي ذهب، الذي ذكرناه الآن، قاله عدد من المفسرين، منهم ابن الجوزي والزمخشري وأبو حيان والآلوزي والشوكاني والبيضاوي والنسائي والخازن وصاحب تفسير الجلالين. فالبينة القرآنية تتمثل في العلم الذي تضمنته آياته، وهو الإعجاز العلمي. أما ما تحمله ألفاظه وتراكيبه فهو إعجاز الفصاحة والبلاغة، إعجاز الفصاحة والبلاغة. وإن شاء الله سنتطرق إلى معجزة القرآن في فصاحته وبلاغته